ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه ومن تبعه. وجعلنا يا ربنا ممن تبعه واستن بسنته يا مولانا وكلنا عبدا وظهيرا وكلنا سندا ونصيرا يا ربنا يا رحيم. اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. بارك لنا يا ربنا في دين قويم في دين قويم في دين قويم وخلق حسن وخلق حسن وخلق حسن وصورة حسنة وصورة حسنة وصوركم فأحسن صوركم وإنك لعلى خلق عظيم. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا وقنا يا ربنا حسدا عليها وقنا يا ربنا عيونا عليها وقنا يا ربنا أنفسنا حقدت وحسدت وظلمت ساخطة غاضبة وظالمة لنا شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها علينا. اللهم بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت. بارك لنا فيما أعطيت في العلم النافع في العلم الواسع في العلم الكثير وفي الفهم وفي الفهم وفي سرعة البديهة وفي العقل الرزين وفي الفكر السديد وفي الأمانة وفي الأمانة وفي الأمانة يا ربنا يا رحيم. بارك لنا فيما أعطيت. بارك لنا في علم جم. بارك لنا يا ربنا في خلق عظيم وإنك لعلى خلق عظيم. بارك لنا يا ربنا فيما أحصيتنا في حظ عظيم في حظ عظيم في حظ عظيم كتبته لنا وآتيتنا إياه إنا أعطيناك إنا أعطيناك إنا أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر إنا أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر أعطيناك أعطيناك أعطيناك الكوثر بارك لنا فيما أعطيتنا علما عظيما جما كثيرا بارك لنا يا ربنا في حسن الخلق والخلقة بارك لنا فيما أعطيتنا في ديننا ودنيانا يا ربنا بارك لنا يا ربنا في خلق حسن وفي خلقة حسنة وفي خلقة حسنة وصوركم وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم بسطة في العلم والجسم إن الله اصطفاه عليكم وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة وزاده بسطة وزاده وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده وزاده بسطة في العلم والجسم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا وعلم آدم الأسماء كلها علم آدم الأسماء كلها ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان إنهم فتية إنهم فتية فتية آمنوا بربهم فتية آمنوا فتية آمنوا بربهم آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان ففهمنا سليمان وعلم آدم الأسماء كلها وعلم آدم الأسماء كلها فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله رب العالمين كشفت عن ساقيها فتبسم ضاحكا فتبسم ضاحكا فضحكت فضحكت فضحكت فتبسم ضاحكا فتبارك الله وخرج على قومه في زينته فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين إن الله اصطفاك يا مريم يا مريم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا يا ربنا فيما أعطيت بارك لنا فيما أعطيت ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال ولكم فيها جمال فتبارك الله على ما أعطيت يا ربنا بارك لنا فيما أعطيتنا وقنا حسدا شديدا وقنا عيونا على ما أعطيتنا على ما أعطيتنا فتبارك الله بارك لنا فيما أعطيتنا ولكم فيها جمال صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين تسر الناظرين بارك لنا فيما أعطيتنا يا ربنا وقنا حسدا على ما أعطيت وقنا عيونا على ما أعطيت وقنا يا ربنا نظرة نظرة ثم نظر ثم عبس بصر حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم يا مريم يا مريم إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين واصطفاك على نساء العالمين إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان ففهمناها سليمان فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة يؤت الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي فقد أوتي خيرا كثيرا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا فتبارك الله على حكمة بارك يا ربنا في الحكمة في الحكمة في الحنكة في الحكمة والحنكة وفي الفراسة وفي الفراسة فتبارك الله على عقل الرزيد بارك اللهم يا ربنا فيما أعطيت في الخلق الحسن في الدين القويم في الصورة الحسنة في الصورة الحسنة على وجه جميل مليح وعلى شعر طويل ناعم اللهم يا ربنا بارك بارك لنا فيما أعطيت في ذكاء وعبقرية وفي فهم وفي فهم وفي علم وفي علم وفي علم جم وفي فهم وفي فهم وفي سرعة بديع على حظ وعلى حظ عظيم كبير عال عظيم وعلى حظ وعلى حظ وعلى حظ. فتبارك الله حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم حسدا من عند أنفسهم فيهما عينان عينان نضاختان عينان عينان. أطل يا ربنا أثر عيون على نعمة وحكمة على نعمة وحكمة على نعمة وحكمة. اللهم بارك لنا فيما أعطيت بارك يا ربنا فيما أعطيت. أعطيت علما أعطيت فقها أعطيت فهما أعطيت قوة أعطيت حلما أعطيت عقل الرزينة أعطيت فكرا سديدا أعطيت دينا قويما. فتبارك الله رب العالمين بارك لنا فيما أعطيت بارك يا ربنا فيما أعطيت. أعطيت وجها جميلا أعطيت وجها مليحا أعطيت وجها مسفرا أعطيت ذاكرة قوية أعطيت خلقا حسنا أعطيت قبولا منك لنا أعطيت حبا في قلوب الناس لنا أعطيت قبولا أعطيت قبولا. بارك لنا فيما أعطيت حب الوالدين حب الوالدين وقربا منهما يا ربنا. أعطيت خلقا حسنا أعطيت قبولا منك لنا أعطيت حبا في قلوب الناس لنا أعطيت قبولا. بارك يا ربنا في الشعر وفي الجلد الحسن بارك يا ربنا فيما أعطيت شعرا مسترسلا شعرا مسترسلا نائما في جمال الوجه في جمال الوجه والجسد وفي النباهة وفي النباهة وفي النباهة وفي النباهة وفي النباهة وفي النباهة وفي الذكاء وفي العبقرية وفي العبقرية وفي الاختراع وفي الاختراع وفي الاختراع. بارك لنا فيما أعطيت فيما أعطيت خيرا ورزقا حسنا خيرا كثيرا ورزقا كثيرا ورزقا رغدا وتوفيقا دائما وصبرا جميلا وصبرا جميلا ونفسية عالية ونفسية عالية راضية بقضائك وقدرك راضية بقضائك وقدرك. فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين بارك لنا فيما أعطيتنا وأبطل سحرا على حسد سحرا على حسد سحرا على حسد سحرا على حسد، معقودان في بعض، معقودان على بعض، معقودان في بعض في بعض. اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد، اللهم احل العقد السحر والحسد في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي الرأس وفي القفاء وفي الظهر، في الرأس وفي القفاء وفي الظهر، في الرأس وفي القفاء وفي الظهر، في الرأس وفي القفاء وفي الظهر. اللهم احل يا ربنا كل العقاد، احل يا ربنا عقادا سحرية وحسدية قوية قوية قوية قوية قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا قوية، اضعف يا ربنا عدوا قويا، اضعفه يا ربنا، اللهم اضعفه يا ربنا ومزقه واهلكه واقتله شر قتله. اللهم اضعف يا ربنا عدوا قويا واثرا فينا قويا واثرا فينا قويا. ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد، نسألك بعزتك التي لا تراد وبملكك الذي لا يضاد وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا عظيم، إلا أبطلت الأسحار كلها والأحساد كلها وآثار العيون يا ربنا يا ربنا. اللهم إني أسألك يا ربنا لأمتك أن تشفيها وتشفينا أجمعين ومرضى المسلمين، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سحرا، شفاء يا ربنا من شيء مشترك بينها وبين الوالدين، بينها وبين إخوانها، مشتركا بينهم، مشتركا بينهم وعليهم وفيهم، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا ترى حسد، حسد حسد وعين، حسد وعين عليها وعلى أمها، لشبه بينهما عليها وعلى أمها، لشبه لشبه على الجمال والبهاء والنضارة والشياكة والقوة، قوة الشخصية، قوة الشخصية، قوة الشخصية، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء، وعلى الذكاء. اقضي يا ربنا ترى حسد، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، حسد وعين، من الأقارب والجيران، ومن صديقاتها في المدرسة، ومن صديقاتها في الابتدائية، في الابتدائية، في الابتدائية، وفي المتوسطة والثانوية، وفي المتوسطة والثانوية، وفي الجامعة، وفي الجامعة، وفي الجامعة، وفي الجامعة، وفي الجامعة، وفي الجامعة. اطلع صراحة ابن وعينك على الجمال والكمال، معقود في نقابها، معقود في نقابها، معقود في نقابها، معقود في نقابها، معقود في عباتها، معقود في حجابها، معقود، معقود في ملابسها، في ملابسها، في ثوبها، في ثوبها، في ثوبها، في ملابسها الداخلية، معقود، معقود، معقود، معقود في هذا البيت لها، في هذا البيت لها، في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، معقودا في بيت كانوا فيه، معقودا في الديرة لها، معقودا في بيت كانوا فيه، في بيت كانوا فيه، مدفون، مدفون، مرشوش، مرشوش، منثور، منثور، مذرور، مذرور. أطل يا ربنا سحرا، معقودا بحسد، معقودا على حسد، معقودا على حسد، معقودا في حسد. أطل يا ربنا سحرا، سحرا مرشوشا ومنثورا مذرورا. أطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر القديم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا سحر هوى، هوى وعشق وتعطيل، هوى وعشق وتعطيل، هطل يا رب سحر هوى وعشق، هطل يا رب سحر هوى وعشق، سحر هوى وعشق، هوى وعشق وتعطيل، وتعطيل وتعطيل، هطل يا ربنا سحرا عظيما يعطلها، يعطلها ويربطها، وعلى عدم التوفيق لها، وعلى عدم التوفيق لها، وعلى عدم التوفيق لها. وعلى عدم التوفيق لها، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق لها، وعلى عدم التوفيق، وعلى عدم التوفيق لها، وعلى عدم التوفيق لها. اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل مع الازواج، مع الازواج. اطلب يا رب نسحر الفشل عند الزواج، عند الزواج. اطلب يا رب نسحر الفشل، سحر الفشل، سحر الفشل عند الزواج، عند الزواج. اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل، اطلب يا رب نسحر الفشل. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد، وألنا له الحديد. يا ربنا يا ربنا ألن يا ربنا ألن يا ربنا عقدا كالحديد كالحديد كالحديد، سحرية سحرية مربوطة معقودة، ومن آثار الحسد الشديد والعيون، ومن آثار الحسد الشديد والعيون، في القلب في القلب في القلب، في الصدر في الصدر في الصدر، وفي رأس المائدة وفي المائدة وفي المائدة، وبالسر مربوطة، بالسر بالسر مربوطة ومعقودة وفي المائدة. احللها يا ربنا وفكها يا مولانا، واخرجها واطهرها بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا سحرا موثقا، موثقا في بطنها حسدا وحقدا، عليها وعلى مستقبلها. أبطل سحرا موثقا، موثقا فيها وعليها ومن أجلها، ألا تتزوج أبدا، ألا تسعد في حياتها، ألا تتزوج أبدا، ألا تسعد في حياة زوجية، وألا تحمل ولدا، وألا تحمل ولدا. اللهم أبطل سحرا عظيما على الزواج وعلى الخلفة، على الزواج وعلى الخلفة، على الزواج وعلى الخلفة، على الزواج وعلى الخلفة، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ظلما وانتقاما، ومن أجل غيرة، غيرة، غيرة، غيرة شديدة، غيرة، غيرة، غيرة شديدة، في لخطيب سابق وأهله، لخطيب سابق وأهله، للأعداء للأعداء، للأقارب للأقارب، للجيران للجيران، لصديقة لصديقة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، أبطل يا ربنا أثر حسد، حسد وعين مربوط بسحر، حسد وعين مربوط بسحر، حسد وعين مربوط بسحر، حسد وعين مربوط بسحر، بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا حسدا وعينا، ربنا احللها على على حمل سحر، على حمل سحر، على حمل سحر، على خيوط سحر، وفي ورقة سحر، وفي ورقة سحر، وفي شعر سحر، وفي شعر سحر، وفي أثر لها عند الساحر والساحرة، وفي آثار، وفيما أدخلوه في بطنها، وفيما أدخلوه في بطنها، عن طريق ماكول ومشروب، عن طريق ماكول ومشروب، وعن طريق جن ساحر ندخله، وعن طريق جن ساحر ندخله، وعن طريق جن ساحر ندخله، على النزيف، على النزيف، على النزيف، على النزيف، على حصر دورتها، على حصر الدورة، على حصر الدورة، على حصر دورتها، على الألم والوجع، على الألم والوجع، وعلى قطع النصيب وعلى قطع النصيب وعلى قطع النصيب على قطع النصيب لها على قطع نصيب الزواج والتوفيق لها. وألنا له الحديد ألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد وألنا له الحديد ألن يا ربنا سحرا كالحديد أو فيه الحديد ألنه يا ربنا ألنه يا ربنا وصر ألنه يا ربنا وصر ألنه يا ربنا وصر ألنه يا ربنا وصر كك مرابطة وانزعه يا ربنا من الجسد ومن الأرض وعلويا أبطل يا ربنا سحرا علويا أبطل يا ربنا سحرا علويا وسفليا علويا وسفليا اجتمع عليها على حظها ونصيبها على قوتها أعجزها خملها أمرضها وفي الرجال كرها وفي الرجال كرها وفي الأزواج وفي الأزواج كرها وبغضها بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. ثم أطلي يا رب السحر المربوطة المربوطة بالحسد أطلي يا رب السحر المربوطة بالحسد أطلي يا رب الحسد المربوطة بالسحر أطلي يا رب السحر المربوطة بالحسد أطلي يا رب الحسد المربوطة بالسحر بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل ما كانوا يعملون بطل أطلي يا رب السحر المربوطة فقل يا رب السحر مربوطا بالحسد فقل يا رب الحسد مربوطا بالسحر فقل يا رب ما مربوطا في بطنها فقل يا رب ما مربوطا في البطن فقل يا رب ما مربوطا في البطن يا الله يا ربنا يا ربنا ألنه ألن وألنا له الحديد ألنه يا ربنا ألنه يا ربنا أصهره يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا من يعلم يعلم القاسي والرطب يعلم يعلم ما تسقط كل ورقة يا ربنا يا ربنا يا علام الغيوب يا علام الغيوب أنت تعلم ما في بطنها أنت تعلم ما أثر عليها يا ربنا نسألك بأسمائك وصفاتك إلا أحللت عقده إلا فككت مرابطه إلا يا ربنا فأطهر صهرته يا ربنا اللهم أعلنه يا ربنا اللهم أعلن يا ربنا قاسيا القلب اللهم اصهره يا ربنا اللهم يا ربنا شتت متجمعة شتت يا ربنا متجمعة متجمعا متجمعا يا الله يا عظيم اصهر يا ربنا متخمرا متخمرا يا الله يا عظيم بسم الله بسم الله يرقيك من السحر من السحر انواعه واشكاله عظيمه وهينه قويه وضعيفه قديمه وجديده وما يتجدد منه وما يتنقل وعلى الزواج خاصه وعلى السعاده خاصه على على على الزواج الا يكون ابدا على السعاده الا تكون ابدا اقضي يا ربنا هذا هذا السحر العظيم مربوطا باحساد باحساد قديمه مربوطا بعيون عيون عيون عيون عظيمه عظيمه عظيمة مربوط بأحساد قديمة على الرأس وعلى الجسد اقلها يا ربنا اقلها وحلها وبكها يا ربنا من بطنها يا ربنا من بطنها من قلبها من البطن من البطن من البطن اقل يا ربنا سحر من افريقيا من افريقيا من افريقيا اقل يا رب سحر من المغرب اقل يا ربنا سحر من المغرب اقل يا ربنا سحر من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا من بني جلدتنا اقل يا ربنا سحر خفية مخفية عليه عهود والمواثيق ولا يظهر ولا يبطل اللهم اظهره يا ربنا واطره بحولك وقوتك اظهره يا ربنا وضحه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا بينه لنا يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا اطله يا ربنا ومن عليه اطله يا ربنا وما فيه اطله يا ربنا وما حوله اخرج يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا بقوتك اخرج يا ربنا بقدرتك الله اكبر بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أطل يا ربنا سحرا أطل يا ربنا سحرا على حسد أطل يا ربنا سحرا على حسد مربوطا ومعقودا معقودا في بعض معقودا على بعض معقودا في بعض أقترنا مع بعض متشابكا مع بعض مجتمعا مع بعض الله أكبر أطل يا ربنا عقدا عقد السحر والحسد والعين أطل يا ربنا كلها كلها أطل يا ربنا ثلاثة سحرا وحسدا وعينا أطل يا ربنا أثر نظرة أطل يا ربنا أثر نفس نفس تشبكت نفس تشعبت نفس نفس نفس نفس نفس حاسدة حاقدة متعلقة هاوية وعاشقة اقضي يا ربنا اثر نفسه نفس نفس لخطيب سابق بغاها وارادها اقضي يا ربنا اثر نفسه نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس قوية تعلقت تعلقت حسدا وحقدا تعلقت هوا وعشقا تعلقت رغبة تريدها تريد جمالها تريد جمالها وبهاءها ونظارتها تريدها تريدها تريد جنسها تريد ولدا منها اقضي يا ربنا هذا الاثر تكون يا ربنا اثر نفس نفس نفس نفس تعلقت حسدا وحقدا، تعلقت هوى وعشقا، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت ظلما وانتقاما، تعلقت هوى وعشقا، هوى وعشقا، عشقا عشقا. أطري أربع أثر نفس، نفس تعلقت بشهوتها، تعلقت بجنسها، تعلقت بجنسها، تعلقت بجنسها، أثرت على رحمها، أثرت على رحمها. كره شديد للزواج، للزواج، للزواج، للزواج، للزواج. أطري أربع أثر قوية عظيمة عليه نفس، نفس، نفس لئيمة لئيمة، خبيثة خبيثة، خبيثة خبيثة. أطري أربع أثر نفس، نفس شبيقة شبيقة، شبيقة شبيقة. شبيقة شبيقة. بسم الله بسم الله. أرقي قيامة الله من أثر قوي عظيم شديد، من أثر قوي عظيم شديد. طالما كانوا يعملون بطل. أرقي يا ربنا أثر نفسه. أرقي يا ربنا سحرة، سحرة عظيمة، سحرة ميول ميول ميول ميول ميول ميول ميول ميول ميول ميول لمن سحر، ميول لمن سحر، لمن سحر، لمن سحر. ميول ميول وهو عشق عشق عشق عشق عشق وخيالات الله وخيال وخيالات فيه وخيالات الله فيه. أطلي يا ربنا هذا السحر العظيم، السحر الأبيض، السحر الأبيض، السحر الأسود، السحر الأحمر، السحر الأزرق. بطل ما كانوا يعملون. أطلي يا ربنا هذا السحر، أطلي يا ربنا هذا السحر، أطلي يا ربنا هذا السحر، أطلي يا ربنا هذا السحر. سحر من محب، من محب، من هاون، من هاون ومحب، عاشق لها، عاشق للجمال، عاشق للجمال، عاشق لجنسها، عاشق لجنسها، عاشق لها، عاشق لها. أطلي يا ربنا سحرة، أطلي يا ربنا سحرة، أطلي يا ربنا سحرة، أطلي يا ربنا سحرة، أطلي يا ربنا سحرة. عقدوه في بطنها، عقدوه في بطنها. تكون له وإلا لا تتزوج أبدا. بطل ما كانوا يعملون. تكون له وإلا لا تسعد أبدا. بطل ما كانوا يعملون. بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أرقد يا ربنا السحر العظيم، أرقد يا ربنا السحر العظيم على اسمها واسم أمها. بطل بطل بطل. بطل ما كانوا يعملون. أرقد يا ربنا السحر على المني والمذية، أرقد يا ربنا السحر على المني والمذية، أرقد يا ربنا السحر على المني والمذية، أرقد يا ربنا كل سحر، أرقد يا ربنا السحر إنسان وجان، أرقد يا ربنا السحر معقودا، معقودا على حسد، معقودا على حسد، على حسد، حسد، حسد، حسد شديد. أطلي يا ربنا سحر معقودا على حسد، أطلي يا ربنا حسد معقودا على سحر، أطلي يا ربنا حسد معقودا على سحر، أطلي يا ربنا حسد معقودا على سحر، أطلي يا ربنا سحر معقودا على حسد. قد شغفها حبا، أطلي يا ربنا أثر سحر، سحر عظيم، سحر عظيم، سحر عظيم. أطلي يا ربنا السحر العظيم من الأقارب والأقارب، من الأعمام والعمات وأولادهم وأولادهم. أطلي يا ربنا سحر الأعمام والعمات، أطلي يا ربنا السحر العظيم، سحر عظيم من الأعمام والعمات والأخوال والخالات، والأخوال والخالات. أطلي يا ربنا سحر من الجيران، من الجيران، من الجيران. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا رب السحر يتجدد، هطل يا رب السحر يتنقل، هطل يا رب السحر على حسد، حسد، حسد، حسد عين على النباهة، حسد عين على النباهة، حسد عين على حسد جسم وقامة، حسد عين على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة والرشاقة. هطل يا ربنا ترى حسد، حسد قوي عظيم شديد. بطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. وبطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، والحقد الدفين عليها وعلى أهلها. وبطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم، هطل يا ربنا السحر العظيم. بطل ما كانوا يعملون بطل. هطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر، أطل يا ربنا كل سحر. وطالما كانوا يعملون بطل، أطل يا ربنا كل سحر. وآثار الحسد والعيون، وآثار الحسد والعيون. بطل ما كانوا يعملون بطل. الله أكبر، الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد، أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد. وآثار عيون وأنفسه، وآثار عيون وأنفسه. بسم الله يقي قيامة الله من السحر العظيم والحسد، والحسد الدفين عليك وعلى أهلك. بطل ما كانوا يعملون بطل، بطل بطل بطل بطل. هطل يا ربنا كل سحر، هطل يا رب السحر المدفونة، هطل يا ربنا السحر المعقودة، معقود معقودة. أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود. عليها وفيها ولأجلها، أطل يا ربنا السحر المعقود، أطل يا ربنا السحر المعقود. عليها وفيها ولأجلها، ومن حولها ومن حولها، ومن فوقها ومن تحتها. أطل يا ربنا السحر من السودان، أطل يا ربنا السحر من السودان، أطل يا ربنا السحر من السودان، أطل يا ربنا السحر من اليمن، أطل يا ربنا السحر من عمان، أطل يا ربنا السحر من عمان، أطل يا ربنا السحر من الشام، أطل يا ربنا السحر من أندونيسيا، أطل يا ربنا السحر من الفلبين،